قال رضي الله عنه الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، الباطن ما استقر الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه، وقيل الظالم من غرس أو بنى أو زرع أو حفر في الأرض غيره بغير حق ولا شبهة. وكل ما ذكر من التفاسير متقارب، ودليل على أن الزارع في الأرض غيره ظالم، والحق له بل يخير بين إخراج ما غرسه أو أنفق به عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرق، من غير تفرقة بين زرع وشجر. هذا نص العروة حديث رافع، يعني يخير بين أن يأخذ حقه على إن لم يكن على صاحب الزرع ضرر، وإلا كان ذلك أيضا ملتزما وضامنا ما حصل من الضرر في الأرض، لا ضرر ولا ضرار، هذا بغي عدوان. أو يقول له انتقل من هذا الزراعة وأنا أعطيك مكان التعب فقط، قال تعالى يقول زرع خلوه، النخل اتركه لي أو العنب أو الزرع اتركه في مزرعته وليس لك إلا مقابل أثعابك. أما الحق فليس له حق، وإنما إذا تعب وعطي أثعابه لا بأس، ولولي الأمر أن يؤدبه إضافة إلى ذلك، يعطيه شيء من أثعابه ثم يؤدبه بما صنع من التوثب على أموال الناس. أما الآن عندنا فالعروق الظالمة كثيرة، تهون أخبرنا أن بعض الناس يشتري الأرض يحوشها من يجي لقد بنوا فيها، يشتري الأرض يحوشها من يجي لها مزروعة، يا الله. وبعد ذلك ذاك إذا قوي يساعده ما يستطيع صاحب المزرعة أن يبعده، يكون معه عليها صك مزيف وشهود كذبة وأشياء صعبة، والله المستعان. هكذا يخبرون في جهة يعني تهامة وجهة حضرموت وجهة كذا، من لم يشتري ويبني إذا غاب أيام ما يأتي إلا وقد صورها بعض الناس وبنى فيها أو زرعها. صاحب البيت الظالم ولا لا؟ ما عليه ضرر، هو ظالم حتى وإن خسر ما له ما في موضع، إذا أراد يهدم بيته يهدم بيته، وإذا ما أراد أن يهدم بيته مثلا أو أراده المشتري، المشتري مخير، من يقول يهدم بيته في الأرض، من يقول دعه وأنا أعطيك منه بعض أتعبك، يعني أتعبك من الذي أنت تعبت في البيت، فيكون الخيار ليس إلى الظالم لكن إلى المظلوم، يعود إليه كما ذكر الصنعاني. المظلوم بين خيارين، بين أن يقول أنت بنيت وأنت زرعت أكافئك مقابل أتعابك وشي، وبين أن يقول أنا ما أريد ما صنعته، أريد أرضي، طيب أنا بنيت كل ما فعل ما شئت، أريد أرضي ولا خذ طينك أو خذ بلوك. مرة الكويت اعترضه الشيخ وكان مسافرا مريضا، وبعد ذلك قالوا انه بنى بيتا، قال بنى البيت هو بنى، قال يبز طينه، خذ اخشابه وخذ طينه يمشي، اذا اراد ان ياخذها ولا تركها بمقابل ما سكن فيه، والا فاذا اراد ان ياخذ خشبه وطينه يبزه كما يشاء. قال رحمه الله قال من غير تفرقة بين زرع وشجر، والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل على خلاف ظاهره، حمل له على خلاف ظاهره، وكيف يقول الشاعر ليس للعرق حق ويسميه ظالما ويبري عنه الحق ونقول بل الحق له. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النهر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. إضافة إلى أنه ليس لعرق ظالم حق، دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فهذا من الاعتداء على الأموال والاعتداء على الحقوق فهي محرمة، فهذا العرق